الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في مبحث المبني للمعلوم والمبني للمجهول، وأخذنا في المرة الماضية أربع قواعد وقلنا لابد أن نستصحبها إلى آخر هذه السلسلة. القاعدة الأولى تقول: إذا سكنت الواو وكسر ما قبلها قلبت ياء. القاعدة الثانية تقول: إذا سكنت الياء وضم ما قبلها قلبت واوا، يعني عكس القاعدة الأولى. والقاعدة الثالثة تقول: إذا تطرفت الواو وكسر ما قبلها قلبت ياء. والقاعدة الخامسة تقول: إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. وأخذنا الفعل الماضي المبني للمعلوم والمجهول، قلنا إذا كان مبنيا للمعلوم فيفتح أوله إلا في صورتين: الخماس المبدو بهمزة وصل كامتحن وانتصر وافتتح، والسداسي المبدو بهمزة وصل كاستغفر واستخدم. والمبني للمجهول قلنا القاعدة أنه يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، وأخذنا مثالا لصحيح العين غير المضاعف: شرب شرب، دخل دخل. وأخذنا مثالا للمضاعف وقلنا يضم فاؤه ويجوز أن يكسر. وأخذنا كذلك الأجوف وقلنا تصير الواو ياء في الأجوف، كقال أصلها من قول قوي لا، الواو مكسورة واستثقلوا الكسرة على الواو فنقلت الكسرة إلى القاف، صارت الواو ساكنة وما قبلها مكسور، صار ما قبلها مكسورا فقلبت الواو ياء قيل. أما باع من بيع من البيع فتبقى الياء للمناسبة. ثم أخذنا الناقص وقلنا الواو كذلك أنها واو تطرفت وقبلها مكسور فتقلب الواو ياء، وما كان ياء يبقى على حاله. وأخذنا إذا بدأ بتاء زائدة كتفاعل وتفاعل وتفاعلل، وقلنا الألف الزائدة في تفاعل تنقلب واوا. ثم أخذنا الماضي المبدو بهمزة وصل كانتصر، قلنا أنه يضم أوله وثالثه كذلك، انتصر استغفر. وأخذنا ما كان على وزن فاعل، قلنا تقلب الواو هنا ياء يصير فوعل. نشرع اليوم في المضارع. المضارع ينقسم إلى قسمين في هذا الباب: إذا كان مبنيا للمعلوم وإذا كان مبنيا للمجهول. إذا كان مبنيا للمعلوم فالقاعدة تقول أول هذا الفعل حرف الأول منه يكون مفتوحا إلا في الرباعي، الفعل المضارع الرباعي بشقيه سواء كان رباعيا مجردا أو رباعيا مزيدا من الثلاثي، فإن أوله يكون مضموما. ما هو الرباعي المجرد والمزيد؟ الرباعي المجرد فعل لا هذا وزنه، والرباعي المزيد الثلاثي. إذا رجعتم للجدول ستجدون أن الرباعي مزيد الثلاثي ستجدونه ثلاثة أوزان: أفعل وفعل وفعل. إذن الفعل المضارع أوله يكون مفتوحا، تقول يشرب يأكل يجلس يقوم يدرس يفهم إلى آخره، يكون أوله مفتوحا. الرباعي لا، أوله يكون مضموما. مثاله نأتي للرباعي المجرد فعل لا، مثل دحرج. المضارع منه يكون الحرف الأول مضموما: يدحرج يزلزل يهرول، كلها على وزن فعل لا، دحرج زلزل هرول. وما كان على وزن أفعل، أفعل هذا مزيد الثلاثي لكنه رباعي، رباعي مزيد الثلاثي، مثل أكرم هذا على وزن أفعل أكرم على وزن أفعل، تقول يكرم أو أكرم أو تكرم، المهم أن حرف المضارعة يكون مضموما. يحسن يعلم غيره من أعلم، كذلك ما كان على وزن فعل، هذا مزيد الثلاثي، هذا رباعي مزيد الثلاثي. تقول يعلم يدرس يجنب. الآن تذكرون في الحديث قالت إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب، وفي رواية لا يجنب، ما الفرق بينهما؟ يجنب إذا قال إن الماء لا يجنب، المضارع هنا ضم أوله، نقول إذن هذا من الرباعي من أجنب يجنب. أما إن الماء لا يجنب هذا من الثلاثي من جنب يجنب، وهذا سيتضح لكم عند دراسة شروحات الحديث، يذكرون هذا لكن بدون تفصيل، يعني لا يشرحون لكم علم الصرف، وإنما يقولون يجنب من الرباعي أو يجنب من الثلاثي. طيب فاعل هذا إذا الرباعي مزيد الثلاثي. تقول يفاعل يقابل من قابل، يراسل يقاوم. إذا لاحظنا أن أول حرف في المضارع إذا كان رباعيا سواء مجردا أو مزيدا فإن الحرف الأول يكون مضموما، وما سواه من الأفعال المضارعة يكون الحرف الأول مفتوحا. هذا بالنسبة للأول. نأتي للحرف قبل الأخير، لماذا لا يتكلمون على الحرف الأخير؟ يقولون لأن الحرف الأخير بحسب الإعراب، هذا محله علم النحو، لكن سيتكلمون على الحرف قبل الأخير بالنسبة للثلاثي في الفعل الثلاثي. طبعا النظر هنا باعتبار ماذا؟ إذا قلنا المضارع ما كان على وزن كذا أو كان كذا، النظر باعتبار ماذا؟ باعتبار الماضي، باعتبار الماضي. الفعل المضارع إذا كان ثلاثيا، يعني إذا كان ماضيه ثلاثيا، ما حركة الحرف الأخير في حال المضارع؟ يقولون ليس له قاعدة مضطردة، له قواعد أغلبية في بعض صوره. فمثلا فعل يفعل، قد يأتي فعل على يفعل، قد يأتي على يفعل، قد يأتي على يفعل، ليست هناك قاعدة مضطردة. وهناك بعض القواعد، مثلا قلنا إذا كان الماضي منه على فعل لا يمكن أن يكون مضارعه إلا على يفعل، فعل لا يأتي مضارعه إلا على يفعل، لا يأتي على يفعل ولا يفعل. إذن ستقول إذا كان ماضيه فعل سيكون الحرف قبل الأخير مضموما يفعل. وإن كان على وزن، إذا كان ماضيه على وزن فاعل لا يمكن أن يأتي على وزن يفعل، تقول لا يمكن أن يكون الحرف الأخير مضموما من مضارعه. هذه بعض القواعد، هناك قواعد أخرى لكن إجمالا ليست هناك قواعد مضطردة للثلاثي. طيب إذا كان ماضيه مبدوءا بتاء زائدة، إذا كان هذا المضارع إذا كان ماضيه مبدوءا بتاء زائدة ماذا نفعل في المضارع؟ يقولون افتح الحرف قبل الأخير. تعلم تقول يتعلم، تفاهم يتفاهم، تدحرج يتدحرج. طيب ما سوى هذين، ما سوى الثلاثي والمبدوء بتاء زائدة، يكون ما قبل آخره مكسورا في المضارع دائما، يجتمع ينطلق يصالح يكرم إلى آخره، هكذا يقولون. طيب نأتي للمبني للمجهول، هناك قاعدة يقولون في المبني للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. لاحظتم المبني المجهول في الماضي يضم أوله لكن يكسر ما قبل آخره، وفي المضارع يضم أوله لكن يفتح ما قبل آخره. هناك بعض الملاحظات بالنسبة للفعل المثال، وقلنا في الدروس الماضية أن المثال هو الذي فاؤه حرف علة، مثل وعد. يقولون في المضارع إذا بني للمجهول تعود الواو، لأن سيأتينا إن شاء الله في باب الإعلال أن الماضي إذا كان مثالا فمضارعه يحذف منه حرف العلة في صور، فتقول في وعد يعد، إذا بنيته للمجهول تعود الواو يوعد يوعد. هناك حذف لعلة سيأتينا إن شاء الله في باب الإعلال، لا نريد أن نذكرها هنا لأنها تشتت، لكن سيأتينا ذكرها ونبين لماذا عادت الواو في المثال. هذا أخذنا المثال للواو، ناخذ مثال للياء، ما كان مثالا يائيا، مثل ييسر، يقولون الياء تقلب الياء واوا فتقول يوسر. لماذا؟ لأن إذا أدخلنا حرف المضارعة ييسر تكون الياء هنا ساكنة، وما قبلها سيكون مضموما، لأننا سنقول ماذا؟ ييسر ييسر، لأن إذا بنيناه للمجهول في ييسر سنضم أوله فيتكون الياء الأولى مضمومة، وهنا تكون ياء الثانية ساكنة وما قبلها مضموما. والقاعدة التي أخذناها في أول الدرس أنها إذا سكنت الياء وضم ما قبلها قلبت واوا، فيقولون يوسر يوسر، إذن هذا مبني للمجهول. نأتي للأجوف، مثلا قال، هذا أجوف، يقول، أردنا أن نأتي بصيغة المبني للمجهول أو المبني للمفعول في يقول، نمشي على القاعدة، ضم أوله تقول يقول يقول، يضم أوله ويفتح ما قبل آخره يقول، صح؟ ينام من النوم تقول ينوم، هذه حسب القاعدة. ماذا يقول الصرفيون الآن؟ يقولون في يقول الواو متحركة وما قبلها حرف صحيح ساكن، يقولون لابد هنا إذا كان ما قبل الواو المتحركة أو الياء المتحركة ما قبلها حرف صحيح ساكن، ننقل الحركة إلى الحرف الصحيح الساكن. طيب انقلها، فيقولون يقول يقول، هكذا ستكون القاف مفتوحة والواو ساكنة، فيقولون هنا سننظر للواو، ماذا كانت حركة الواو؟ كانت متحركة، وقبلها الآن حاليا ما حركته له القاف؟ حركتها الفتحة، إذن تحركت الواو وانفتح ما قبلها، أليس كذلك؟ قلنا نعم. قال إذن اقلب الواو ألفا فتصبح الكلمة هكذا يقال. رأيتم ماذا قال الصرفيون؟ يعني سواء قبلناها أو لم نقبلها في من ناحية الترتيب العقلي، لكن هكذا هم يقول، يعني يقول. طيب ينام، نريد أن نأتي باسم المفعول ينوم، لأن أصلها من النوم، الألف هذه أصلها واو، ينوم، يقولون الواو متحركة ما قبلها حرف صحيح ساكن، انقل حركة الواو إلى الحرف الصحيح الساكن، سيصير الكلمة هكذا ينوم. يقولون الواو كانت متحركة في الأصل والنون الآن منفتحة عليها فتحة، فيقولون تحركت الواو باعتبار أصلها وقبلها الآن فتحة فتنقلب الواو ألفا فيصير الفعل هكذا ينام. طيب هذا الأجوف الواوي، نأتي بأجوف ياعي، مثل باع يبيع يبيع. إذا أردنا أن نأتي باسم المفعول نضم أوله ونفتح ما قبل آخره يبيع، يقولون الياء هنا متحركة ما قبلها حرف صحيح ساكن، انقل حركة الياء إلى الحرف الذي قبلها الصحيح الساكن، ستصبح الكلمة هكذا يبيع، يقولون الياء كانت متحركة وانفتح ما قبلها الآن تقلب الياء ألفا تصبح الكلمة هكذا يباع. ومثلها يسير، يسير الفعل يسير، سار يسير، نريد أن نبنيه للمجهول نقول يسير، يقولون الياء قبله حرف صحيح ساكن انقل حركة الياء إليه تصبح الكلمة هكذا يسير، يقولون الياء كانت متحركة ما قبلها الآن مفتوحا اقلب الياء ألفا تصبح الكلمة يسار، تقول فلان يسار به وهكذا. بالنسبة للناقص أيضا نفس الشيء، والناقص هنا يشمل اللفيف سواء، لأن اللفيف أيضا ناقص، اللفيف أيضا ناقص، فالناقص يشمل اللفيف سواء المقرون أو المفروق. يقلب آخره ألفا، دعا يدعو، تقول يدعى. هنا يد أصلها دعا يدعو، لما نأتي بالاسم المبني للمجهول نضم أوله ونفتح ما قبل آخره، يد عو، يقولون الواو تطرفت وانفتح ما قبلها، تذكرون القواعد الأربعة التي أخذناها فوق، يد عو تطرفت الواو وانفتح ما قبلها، اقلب الواو ألفا يدعى. طيب قضى يقضي ابنه للمجهول، تقول يقضي، نضم أوله ونفتح ما قبل آخره، يقضي، يقولون تطرفت الياء وانفتح ما قبلها، تقلب الياء ألفا يقضى. طوى هذا لفيف، طوى يطوي، يط وي، تطرفت الياء وانفتح ما قبلها، اقلب الياء ألفا يطوى. هذا باختصار شديد ما يجري على الفعل المضارع. وكما قلت لكم مرارا، نحن نريد أن نفهم فقط، ليس الآن مطلوب الإتقان ولا الحفظ، مطلوب الفهم فقط. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.